بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. نسألك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وذهاب حزننا. نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين. خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم لقائك. اللهم انصرنا على أعدائنا. اللهم ارفع رايه القران في كل مكان. اللهم ارفع رايه الاسلام على جميع البلدان. اللهم انصر عبادك المجاهدين. اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم ارحم موتى المسلمين. اللهم احصرنا في زمره نبينا وتحت لواء حبيبنا. اشملنا بشفاعته. لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده. اللهم احصرنا تحت لوائه. اللهم اسقنا بيده شربة ماء لا نظمه لا نظمه بعدها ابدا. واشهد ان لا اله الا الله. من احب لقاء الله احب الله لقاءه. ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. لما حضرت بلال بن رباح الوفاة قالت زوجته ومصيبتاه. فقال لها بلال لا تقولي ومصيبتاه وانما قولي وفرحتاه. قولي وفرحتاه. غدا القى الاحبة محمدا وصحبه. الله الله. قولي وفرحتاه لا تقولي ومصيبتاه وانما قولي وفرحتاه وفرحتاه وفرحتاه. غدا نلقى الاحبة محمدا وصحبه. غدا غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه. غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه. قولي وفرحتاه وفرحتاه وفرحتاه. لا تقولي ومصيبتا انما قولي وفرحتا. لا شفاعة في الموت ولا حيلة في الرزق ولا راد لقضاء الله ولا راحة في الدنيا انما الراحة بعد لقاء الله. ابن آدم يا ابن آدم

مصلح الإنسانية جميعها قبل أن يعرف العالم هيئة الأمم أو هيئة أكلة حقوق الأمم، قبل أن يعرف العالم الجمعية العمومية، قبل أن يعرف العالم مجلس لا أمن، اسمع إلى سيد الخلق وهو يقول: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. دم ومال وعرض، أقام الإسلام حولها أسوارا منيعة، من تعدى هذه الأسوار فقد تعدى حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. وأنا أحضرني في هذا المقام مشهد إن دل على شيء فإنما يدل على عظمة الإسلام في عدله. أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يريد أن يوسع المسجد الحرام فيضم إليه بيت العباس بن عبد المطلب ويعوض العباس مالا من بيت المال ثمنا لبيته. عمر في عدله، وعمر في زهده، وعمر في صفائه، وعمر في وفائه، وعمر في خوفه من الله. انني اسوق هذا المشهد للعالم كله عامة ولحكام الارض خاصة. اسمع، عمر يريد ان يوسع المسجد الحرام بدار العباس بن عبد المطلب. كان للعباس دار مجاورة للمسجد، فاراد عمر ان يدفع ثمنها للعباس ويضمها الى المسجد، فقال العباس: لا يا امير المؤمنين، لا اسمح لك به. يا عباس، انه المسجد، ولكن لا تضمها بغير اذن. بقهر الدولة، بسلطانها، بصولجانها، لا، لا اذن لك بذلك. فماذا فعل؟ هل حوله الى محكمة القيم؟ هل حوله الى محكمة الاشتباه؟ هل حوله الى المدعي الاشتراكي؟ هل أصدر قرارا بتشكيل محكمة عسكرية؟ هل حوله إلى محكمة أمن الدولة برئاسة الفريق الدجوي؟ الفريق أول، أستغفر الله، فريق الدجوي. إذا ماذا حدث؟ اسمعوا إلى العظمة، إلى عظمة. دار يوسع بها مسجد، وأي مسجد؟ الصلاة فيه تعدل 100,000 صلاة في مسجد آخر. دار لا تحول إلى دار عرض، ولا إلى دار سينما، ولا إلى دار أوبرا، إنما يوسع بها مسجد قال الله فيه: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. ولكن العباس قال لعمر، وعمر هو الرئيس الأعلى: لا أسمح لك بضم بيتي. فقال له عمر: إذا فماذا أصنع؟ قال العباس: اختر قاضيا يحكم بيني وبينك يا امير المؤمنين. فقال عمر: بل اختر انت قاضيا حتى لا اظلمك في الاختيار، حتى لا تقول ان عمر استعمل سلطانك. فقال العباس: اختار القاضي شريحا قاض يسمى شريح. قال وانا قبلت يا عباس. قال العباس ارسي اليك يا امير المؤمنين اتك الى هذا المكان. فقال له عمر بل انا الذي اذهب اليه فان القضاء لا ياتي وانما يؤتى اليه. الإنسان وكرامة الإنسان، العدل، الحفاظ على الدم، الحفاظ على العرض، الحفاظ على المال. إني جاهل في الأرض خليفة، خلافة، خلافة لا تقال ولا تظلم. ويذهب عمر مع العباس إلى دار القضاء. أمير المؤمنين الفاروق يذهب بنفسه إلى دار القضاء ويقف في جانب العباس والقاضي جالس، ويسمع القاضي القضية من ألفها إلى يائها، ويوسط العباس وعمر الى حكم القضاء. امير المؤمنين بنفسه يقف في ساحة القضاء، واذا بالقاضي يعلن الحكم ويقول يا امير المؤمنين. فيقول له عمر لا تخاطبني بامير المؤمنين، انما خاطبني بعمر، فان مجلس القضاء لا يعرف التفرقة. هل تنادي امير المؤمنين؟ قال لا. قال له فنادني بعمر. انهم قوم خافوا الله، فلما خافوا الله خوف الله منهم جميع خلقه. من خاف الله خوف الله منه جميع خلقه، ومن لم يخف الله خوفه الله من جميع خلقه. اسمع يا عمر، ماذا يا شريح؟ قال شريح القاضي ان نبي الله داود اراد ان يوسع المسجد الاقصى في دار بجوار المسجد الاقصى، فاوحى الله اليه وقال يا داود لا توسع بيتي بدار غيري، فان ابعد البيوت على الحرام بيتي. يا لله يا لله، لا مصادرة في الإسلام، ولا حراسة ولا تأميم. لا تأميم في الإسلام ولا مصادرة ولا حراسة، إنما هناك محاسبة عادلة. ولو عثرت بغلة في العراق لسالني الله عنها لما لم تصلح لها الطريق يا عمر. لا مصادرة ولا حراسة ولا تأميمة، إنما هناك محاسبة عادلة عادلة. اتق دعوة المظلوم ولو كافرا، حديث رسول الله. اتق دعوة المظلوم ولو كان المظلوم كافرا، تقبل دعوته وعليه كفره. يا داود إلا بعد البيوت عن الحرام بيت. وحكمت المحكمة الإدارية أو مجلس الدولة بالاصطلاح الحديث، حكمت برفض دعوى عمر وحكمت لصالح العباس.

ولا ينقسم، إنه جوهر بسيط لا يقبل الانقسام ولا الانشقار، إنه كالذرة بما فيها من كهارب سالبة وأخرى موجبة، بما فيها من الكترونات ونواة، إذا انشطرت الذرة انفجر ما حولها ودمر. كذلك العدل، العدل لا يتجزا، اذا تجزا انشطر وانفجر ودمر وخرب. اسمع الى الامام ابن تيميه وهو يقول ان الله تعالى ينصر الدوله العادله ولو كانت كافره، ولا ينصر الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة. اقرأوا قوله تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. يا معشر السادة اسمعوا ماذا قال موسى لبني إسرائيل. قال لهم: يا بني إسرائيل، سيأتي عليكم زمان تقاتلون قوما وتنصرون عليهم، واعلموا انكم لا تنصرون لانكم صلحاء، بل انتم يومئذ مفسدون، ولكنكم تنصرون عليهم لانهم سيكونون اشد منكم فسادا. اشد منكم فسادا. إن الله تعالى جعل نصره للأتقياء، فإذا لم يكن هناك أتقياء فإن نصر الله يكون للأقوياء، ونحن لا تقوى ولا قوة، ولذلك ضاعت الأرض، ضاعت الأرض بما فيها أرض المسجد الأقصى. وبينما عمر والعباس منصرفان، اذا بالعباس يقول لعمر: يا امير المؤمنين، اشهد الله اني قد تنازلت عن داري برضا نفسي لبيت الله الحرام. بعد سماع الحب، حتى لا تؤخذ الدار قصرا ولا قهرا، حتى لا تغتصب الحقوق، انما الحقوق تؤدى بالرضا وبالعدالة. الدين يسر والخلافة بيعة والامر شورى والحقوق قضاء، والحقوق قضاء. واقمت بعدك للعباد حكومة لا سوقة فيها ولا امراء، الله فوق الخلق فيها وحده، والناس تحت لوائها أكثر. لو أن إنسانا تخير ملة ما اختار إلا دينك الفقراء المصلحون أصابع، المصلحون أصابع جمعت يدا هي أنت، بل أنت اليد البيضاء. صلوا على صاحب اليد البيضاء. قال: إني أعلم ما لا تعلمون. مشهد مهيب. الله تعالى يفضل ذاته على عباده بالعلم، والعلم له مكانته في الإسلام. فقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد ذات يوم، فوجد جماعة يذكرون الله واخرين يدرسون العلم، فجلس الحبيب مع الذين يدرسون العلم، فقيل له: يا رسول الله، ايهما خير؟ اي المجلسين خير؟ فقال الحبيب اجابة عظيمة وجليلة وقوية ورصينة ومهيبة وجميلة، قال: هذا خير وهذا خير، ولكني بعثت معلما. هذا علم. اني اعلم ما لا تعلمون، اعلم ما لا تعلمون. وسبحان من يعلم دبيب أرجل النملة الصمراء فوق الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. سبحان من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يا معشر الإخوة الأعزاء، إن للعلم حقوقا اسمعوها من أشرف فم عرفه العالم. اسمعوا ماذا يقول حبيبنا محمد، يقول السكينة وتواضعوا لمن تعلمون منه. تعلموا العلم وتعلموا للعلم السكينة وتواضعوا لمن تعلمون منه. موسى الكليم على نبينا وعليه الصلاة والسلام الذي أعطاه الله ناشينا وأسمة شريفة، قال له وأنا اخترتك، وقال له ولتصنع على عيني، وقال له واصطنعتك لنفسي، وقال له إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، وقال له وكان عند الله وجيها. ومع ذلك لما ذهب ليتعلم كليمات من الخضر رضي الله عنه فهذه الناشين وكلها فيك الأوسمة، وقال للخضر هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. نسي وأنا اخترت واصطنعت ولتصنع، وألقيت عليك محبة إني استطيت، وكان عند الله وجيه. لكنه في مجال العلم قال هل أتبعك، لم يقل له سأمشي معك بالأمر العسكري واسمع كلامي فأنا من كل العزم، لا، هل حرف استفهام يدل على العرض، والعرض هو الطلب برفق وأدب. أتبعك أسير وراءك على أن تعلمني مما علمت رشدا. علم نافع فيه رشد، لا رقص ولا ضنك ولا ملاهي ولا مشاغبين ولا مراهقين، لا رشد. فيقول له الخضر إنك لن تستطيع معي صبرا، لن، حرف نفس ورفض واستقبال، كما قال الإمام الزمخشري صاحب الكشاف إن لن تفيد تأكيد النفس، لم يقل له إنك لا تستطيع، إنما إنك لن تستطيع. لو نفاها بلا لكان الصبر محتملا، ولكن نفاها بلن فكان الصبر غير متوقع. ولم يقل له انك لن تكون من الصابرين، انما قال انك لن تستطيع. نفي الاستطاعة يدل من باب اولى على نفي ما عداها. اذا كنت لا تملك الاستطاعة على الصبر فكيف تستطيع الصبر؟ لن تستطيع معي صبر. ثم يؤكد ما نفى فيأتي باسم استفهام يدل على التعجب، وكيف تصبر، كيف اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب على انه حال، كيف تصبر. ولم يقل وتصبر كيف، لان ادوات الاستفهام لها حق الصدارة، لا يتقدمها ما قبلها انما يتأخر فيأتي بعدها، فانها تأتي دائما في الصدارة. وكيف تصبر على ما لم تحط به قدرة؟ فماذا قال صاحب النياشين وصاحب الأوسمة؟ ماذا قال موسى؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، ولا أعصي لك أمرا، ولا أعصي لك أمرا. مع ان الخطر لم يقل له انك ستعصيني، ولكن موسى زاد هذه الكلمة تبرعا من أدبه، ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فقام العلم، فقام العلم وأدب العلم. فيقول خضر لم يقل له أشكرك على هذا الأدب، ولم يقل له مرسيه على هذا الخلق، ولا تنكي يبرمك ولا فرغد يا موسى، إنما قال له: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكر. وهكذا، هكذا يقول العلم، وهكذا يقول الأدب. إن المعلم والطبيب كلاهما لا ينصحان إذا هما لم يكرما. قم للمعلم وفيه التبجيل، كاد المعلم ان يكون رسولا. ارايت انفع او اجل من الذي يبني وينشئ انفسا وعقولا؟ الادب والخلق. اني اعلم ما لا تعلمون. ثم ماذا؟ ثم يعقد الامتحان لادم والملائكه. ايها الاخوه الاعزاء، فماذا كان الامتحان؟ وماذا كانت الأسئلة؟ وماذا كانت النتيجة؟ أسئلة ثلاثة أجيب عنها إذا ضمنا لقاء قادم إن شاء الله. والآن أشعر بعقارب الساعة تزحف فوق رأسي ومن ورائي، وتصيح قائلة: حان الأوان لتعود بنا إلى هنا. وسألتها: ما هنا؟ فقالت: هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، كتب على بابها: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أيها السادة الأعزاء، كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. يا رب، يا موفق الطائعين، وفقنا لما تحبه وترضاه يا كريم. آمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله، خاتم الأنبياء والمرسلين. أيها السادة الأعزاء، اسأل التاريخ: من الذي أقام إسرائيل في فلسطين؟ إنها بريطانيا، بمقتضى وعد وزير الخارجية البريطاني مستر بلفور في 2 نوفمبر 1917، عندما رحلت بريطانيا من فلسطين بعد الانتداب، أقاموا إسرائيل، أقاموها بالذميمة من روسيا وبالأموال من أمريكا وبالنصارى من أوروبا. فإن عدد اليهود 16 مليون يهودي، منهم 6 ملايين في أمريكا، هم أصحاب البنوك وملوك الإعلام، و3 ملايين في أوروبا أصحاب المصانع، و3 ملايين أخرى في روسيا يجيدون فن الزراعة وتكنولوجيا الزراعة، و4 ملايين في إسرائيل شوكة في ظهرنا وفي ظهر الإسلام. ماذا تريد بريطانيا؟ أمدوا إسرائيل بالخبرة، وأمدوها بالعلماء، وأمدوها بالأموال، وأمدوها بالسياسات المختلفة. لقد قرأنا أن هناك 3 أوروبيين، واحد إنجليزي والآخر فرنسي والثالث ألماني، جلس الثلاثة على شاطئ بحيرة فرأوا سمكة تطفو على سطح البحيرة فقال أحدهم للآخر كيف تصطاد هذه السمكة؟ أما الفريسي فقال أخلع ثيابي وأسبح وراءها حتى أصطادها، وأما الألماني فقال أصوب إليها نيران المدفعية فأصطادها. ثم رأيك أيها الإنجليزي؟ فقال الإنجليزي إن رأيك يا فرنسي فيه حماقة وإن رأيك يا ألماني فيه طرش، أما أنا فلكي أصطادها فإنني آتي بملعقة وأصفي البحيرة ملعقة ملعقة حتى يدس ماؤها فتقف السمكة فأصطادها. الإنجليز أعداء الله وأعداء رسول الله، الصلوات إذا أبدلت من الشباب أصبحوا في دائرة حمراء، حمل المصاحف يعتبر مسؤولية. هل نسيت يا بريطانيا يوم وقف رئيس الوزراء البريطاني مستر جلادستون في مجلس العموم في أواخر القرن التاسع عشر؟ اسمعوا أمة محمد، اسمعوا أيها الموحدون، اسمعوا ماذا قال رئيس وزراء بريطانيا بالحرف الواحد. أيها الأعضاء، قال يا أعضاء مجلس العموم، إذا أردتم القضاء على الإسلام فلا بد من القضاء على ثلاثة أشياء. ثم رفع المصحف في يده وقال القضاء أولا على هذا المصحف، قضاء أولا على هذا المصحف. فهب أحد الأعضاء والحماس يشعله كأنه مخموم أو مسموم، لدغته حية رخطاء، هب من مقعده وخطف المصحف من رئيس الوزراء ومزقه قطعا قطعا ورماه في الأرض. فقال له جلادستون ما أردت هذا يا أحمق، ما أردت تمزيق ورقه هكذا، إنما أردت تمزيقه من صدور المسلمين، أردت تمزيقه من صدور المسلمين. فأينما كانت المصر، هل حللنا حلاله أو حرمنا حرامه؟ أصبح المصحف الآن لا يقرأ إلا في افتتاح الجلسات، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، ألم نشرح لك صدرك؟ أصبح المصحف لا يقرأ إلا في المآتم، أصبح المصحف لا يقرأ إلا على أبواب المقابر، أصبح المصحف إذا ضاع من أحد شيء جيء بالمصحف ووضع على المفتاح ودار المصحف شغل على والسحرة. اين مكانة المصحف؟ المصحف الان تفاجأ ذات يوم بان البريد حمل اليك رسالة فتفتح الرسالة فتجد مكتوبا فيها قل الله فاعبد وكن من الشاكرين، مكتوبا فيها فالذين امنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون، مكتوبا فيها لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الاخرة لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. وتقرأ الورقة وتجد نفسك في حيرة حائرة، من الذي اطلعهم على عنواني؟ وبعد ان يكتب الايات يقول لك اذا وصلتك هذه الرسالة تكتب منها 25 نسخة وارسل بها الى من تعرفه، اذا كتبت هذا فان بعض الناس كتبها ووزعها فكسب 70 دولارا او دينارا، وبعض الاطباء لم يكتبها فضربته سيارة فمات. اكتب هذه الورق 25 نسخة، اذا كتبتها ربحت تجارتك، إذا لم تكتبها افتقرت وطلقت زوجتك ومات أولادك. هذا ورق يوزع في مواسم الامتحانات بالذات، وأنا واثق أن هناك يدا سوداء لا تؤمن بالله واليوم الآخر تقوم بهذا العمل. إذا وصلتك هذه الورقة فضعها في بعض الماء حتى تزول ما عليها من الكتابة، حتى لا تقع في الطريق فيداس على كلام الله. زودها في الماء، فإن القرآن في المصاحف لا يكتب في الورق، ولا تكتب منها لا نسخة ولا نسخة نسخة. القرآن موجود في المصاحف، هذا استفسار بكلام الله. واليد الخائلة التي كتبت هذا الورق من عمى قلبها لم تكتب القرآن صحيحا. الآية تقول بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، كتبوها قل الله فاعبده، قل لا بل فاعبده، لا بل فاعبد. فالذين كتبوا هذا الكلام يريدون ان يشغلوا التلاميذ عن المفاخرة. التلميذ يسهر ليكتب 25 نسخة، واترك مفاخرة الكيمياء ومذاكرة الأحياء والرياضة واللغات وهكذا، ليشغلوا تلاميذ المسلمين عن العمل والمثابرة. مزق المصحف في صدور المسلمين، أين تحكيم كتاب الله؟ الشيء الأول الذي ذكره رئيس وزراء بريطانيا تمزيق المصحف. الشيء الثاني القضاء على صلاة الجمعة، لأن صلاة الجمعة تجل القلوب إذا ما صدأت طول الأسبوع، وتجمع المسلمين من شتى بقاع الأرض. من الذي جمعكم في هذا المكان؟ من الذي جمعكم في هذا المكان؟ هل أرسلنا إليكم تذاكر دعوة؟ هل أعلن ذلك أجهزة الإعلام؟ هل نوزع عليكم بعض الصلاة مكافآت أو مطعومات أو مشروبات؟ فمن الذي جمعكم في هذا المكان؟ واحد من لا يغسل ولا ينام. لهذا فإن صلاة الجمعة تقلق الكافرين وتفزعهم. ثم ماذا قال جلادستون؟ قال واما الامر الثالث فالقضاء على عرفات. المصحف يقودنا، والجمعة تجمعنا، وعرفات توحدنا. من هنا جاء التخطيط شرقا وغربا. المجلة القبيحة تريد أن توقع بين السلطة وبين الشباب المسلم. إنه فتية آمنوا بربهم وجدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. وانا انادي على المسؤولين هنا وهناك واقول لهم ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ان الانجليز قديما وان اليهود قديما بعدما وحد النبي الصف بين الاوس والخزرج وسماهم الانصار، الاوس والخزرج وسماهم الانصار. اذا باليهود يذكرون الاوس والخزرج بما كان بينهم من حروب في الايام الخاليه، واذا بالقبيلتين تخرجان السيوف من اغمادها ليتناحروا بعدما وحد التوحيد بينهم. واذا بالامير جبريل ينزل على امير الارض والسماء بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. إن تطيعوا اليهود، إن تطيعوا الإنجليز، إن تطيعوا الأمريكان يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إنني أنادي من هذا المكان والأسى يملأ نفسي لما يخصص للإسلام ولما يراد بالإسلام. أنادي على الحكام هنا وهناك. احضروا هذه الوقائع، احضروا هذا الدس، احضروا كلام الأعداء، احضروا كلام اليهود، احضروا كلام النصارى، احضروا الشيوعيين. إن الشباب المسلم ليس عدوا لأحد، لا يعرف العداء، لأنه تربى على يد رجل كان يقول لأتباعه: كونوا مع الناس كالشجر يرمونه بالحجر فيرميهم بأطيب الثمر. وحد الواحد هؤلاء هم الإنجليز وهؤلاء هم اليهود. كل الغل على في سنة 56 هجم الإنجليز والفرنسيون واليهود وسميناه العدوان الثلاثي، وحصنت البلاد وقتل الشباب في سيناء. في سنة 67 كانت النكسة التي لم يشهدها أحد من العالمين. احذروا ظلم الإسلام، إن للإسلام ربا لا يعصي ولا ينام. لا تسمعوا لكلام الأعداء. الشباب المسلم شباب نظيف وطني عاقل عبد الله. أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله؟ إن الله بصير بالعباد. اللهم أحسن ختامنا وتول أمرنا وفك أسرنا وانصر ديننا، ارفع راياتنا وحد كلمتنا. أكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. وأقم الصلاة. لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وحدوا من أمره بالكاف والنور. تفاضلة الإسلام. إذا أساءوا ذكر الله. ما فيش واسطة بينك وبين ربنا. هذا اللي بيذنب يقول يا رب. في عظمة الإسلام ما فيش لف ودوران. المسيح يصب نفسه عشان آدم. طب بس يا كلام. آدم كلمة شجرة. يوم المسيح هو اللي يدفع ثمن الغصة. إيه ده مين قال كده؟ أنا جلابيتي عليها بقعة حبر سود. تقول أنت لما تغسل جلابيتك أنت تقول البقعة اللي على جلابيتك يا صاح. ده كلام ده برضه لا تزر وازرة وزر أخرى. انما شوف النبي بقى يقول لهم محمد جماله بعد ما سمعوا له صلى عليه. واحد دليل قال له يا رسول الله اذنبت ذنبا كبيرا. قال يقدر النبي يقول له ابدأ اقول لي بالتفاصيل. عملت ايه؟ يقول له قابلتني بالست. قالت لك ايه؟ قالت لك صباح الخير يا نور العين. قلت لها ايه؟ قلت لها مال القمر ماله؟ الصحابة قالت لك شوف النبي قال له ايه؟ قال له اجلس جلس. قال له قول اللي حوله لك. اللهم مغفرتك اوسع من ذنوبي ورحمتك ارجى عندي من عملي. قال قولها كمان مرة. قالها كمان مرة. قولها كمان مرة. قالها كمان مرة. النبي قال له قم فقد غفر الله لك. ما فيش واسطة بينك وبين الرسول. اذا كنا احنا بنحارب على الناس نقول فلان اشتغل بواسطة. فلان دخل المدرسة بواسطة. وبعدين الكلمة اللي احنا عارفينها بقت كوسة. فاذا كنت انت بتحب على المخلوق اللي يرضى الوصفة فما بالك بالعادل الاول وهو الله. هيوصف ايه؟ عايز تجيب له وصفة؟ يجيب لك كارت تقول له يا رب الكارت ده من فلان؟ ابدا ابدا. واذا سالك عبادي عني فاني قريب. انا هحكي لك حاجة لواحد صحابي بس تسمعني الصلاة على النبي الاول. واحد من الصحابة اسمه ابو اليسر رائد البدح تمر. جات واحدة قالت له اديني كيلو تمر مثلا او رطل بالتمر. سمعني الصلاة على النبي. قال لا يا ست ده انا عندي تمر جوا احسن من ده. ما هو بقى شوف الشيطان عنده ذكاء يدوخ به العالم. لو ان فالات النهارده سبقت يعني الشيطان يمكن معاه دبلوم هم معاهم دلوقتي جايات كبيره في الله. والله والعياذ بالله ربنا يرفضنا ويرحمنا. الراجل لما الست دخلت الشيطان قال له ما فيش غير انت وهي. فمد ايده على كتفها. تعرف تقول له ايه؟ اتق الله يا ابا اليسر. شوف شوف شوف الكلام شوف الناس طيبين وصالحين. ها؟ على انت اتجنيت ولا ايه؟ بيقول لك ايه؟ الكلمه دي خلاص عملت قفله في الكهرباء. ما هو سالب وملح. حصل قفله خلاص الراجل استحى. هو ايه اللي جرى؟ اللي جرى كيف اليوس؟ اتمجدك على كيف واحدة؟ ايه اللي جرى؟ ساب الثمر وساب البيت وطلع يجري على مسجد الرسول. راح عند الطبيب العظيم عشان يشخص الدواء ويوصف له الداء. ما تصلي على سيدنا رسول الله. لا سيدنا عمر. ايه يا ابو يسر؟ قال له انا جاي افتكر النبي عملت سيئة. قال له مش تبت الى الله؟ قال له ايه؟ قال له اسكت بقى. ما دام تبت الى الله ايه بقى في تقعد بقى وتعرض المسألة ثانية على رسول الله؟ ما دام تبت خلاص. قال ابو يسر قال له لابد ان انا اعرض المسألة. ما هو باله انه بقى عمل ايه؟ كانه عمل كبيرة لا تنفع. يعني الناس دول ناس ضاع. واللي قالوا ابيض اقل غبرة بتبان فيه. احنا كان ابيض. فالترابة الصغيرة تمام فيه. ما توحد يا مسلم ولا اله الا الله. قالوا انا مستني النبي. ثم العصر ورا النبي وبعد الصلاة قعد جنب النبي وعرض عليه. قال له انا اذنبت النبي. قال له هل صليت معنا العصر؟ قال له نعم. قال له اسمع ماذا انزل الله في شأنك من قرآن. يا سلام يا من تكرم يا رب يا من تكرم وحليم يا رب. انا عايزك توحد يا حبيبي تقول لا اله الا الله. اسمع اللي نزل فيك من القران ايه؟ واقم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين. خلاص انتهى. يعني ايه المسألة؟ مش عايزة الانسان بقى يروح وكل ما يشوف واحد يقول له تعالى اللي انا اخطأت خطأ كبير تعالى شوفوا ايه؟ ربنا ستر توب الى الله بقى وما تجيبش سيرة الكلام ده مالوش لازمة. ولذلك بعد ما سمعنا الصلاة على سيدنا النبي واحد من كبار الم... للنبي. كان اسمه حرملة بن زيد. قال له يا محمد. قال له نعم. قال له الاسلام ها هنا واشار الى لسانه، والكفر ها هنا واشار الى قلبه. ما هو ده النكاح. اول ما يشوفه يقول لك يا سلام، ده انت اجدع نبي. ومن وراء انا كنا نستهزئ بمحمد واصحابه، انا معكم انما نحن مستهزئون. مع اليهود يهود في قلبه، ومع النبي مسلم بلسانه. فبيقول للنبي الاسلام ها هنا والكفر ها هنا. فوضع النبي يده على صدره، صدر المنافق، وقال اللهم اشرح صدره للاسلام. والله يا رجال الواد المنافق حرملة ده بيقول ما ان رفع يده عن صدري حتى شعرت كأن شمسا طلعت في قلبي. صوت الظلمة اللي كانوا في قلبه، الشمس طلعت، الشمس طلعت. من فضل ربنا انه بيوزع علينا الحاجات بتاعته مجانا. الشمس بتنور مجانا، والهواء بنشمه مجانا، والميه بنشربها مجانا. انا مش عارف لو كانت الشمس بتنبه كان العداد حسب علينا بكام والميه بكام. يعني مش هيجي لك ميكائيل اول الشهر يقول لك انت استهلكت ميه ونور ولا هواء قد ايه. كل حاجات ربنا مجانا. واتاكم من كل ما سالتموه وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. حتى دخول الجنه مجان. يعني تيجي تصلي في الجامع على بلاد؟ هل احنا طلبناك مره غير؟ ده احنا بالزعم ممنوع منع مكه الجامعه اي تبرعات داخل المسجد وخارجه. عشان ما تقولش عاملين لكم ساري في الجامع بتندور. ما في؟ ما في؟ تتوضى مجانا. ترك المسجد السجاد. المراح في الصيف. لا يصير. نجيب سندوتشات بعد الصلاة. ما هنعمل ايه يعني؟ يعني دخول الجنة مجانا. دخول النار بفلوس. ولا بس صار بتاع الهرم اللي بيدفع 100 جنيه و200 جنيه. حاجة غريبة. ساعات يمكن يزعل البنت اللي بترقص ورقة بمية من الصغيرة دي. الورقة المكبرطة اللي مطلعينها دي. يلزقها لها على قريتها. قول لها قولي كيد العزال انا من يوم. قول. وهكذا. انما هي القناة. دخول جهنم بفلوس. ودخول الجنة مجانا. سبحان الله. شوف العظمة. اللي بيشرب زيت شمبانيا ب 20 جنيه. طب بيشرب فلوس عشان يدخل مجان جهنم. بالفلوس عايز يدخل جهنم. ولذلك انا بستغرب اللي بيشرب خمرة. ده ايه طعمها ايه؟ دي بتهلك الاعصاب وتعمل سرطان حنجرة وبتباح المعدة وبتكسر. وايه؟ لا فرق بين طعمها وبين بول الحمار. مفيش. ايش هذا؟ ولا اللي بيشرب بوصة دي. يا ابن القرعه انت ايش بتهلكها؟ ابن قرعه واحده يا احمد. يشرب الوش الحمار كمان. يعني الحمار برضه صاحب مزاج. شغل قرعه كله. ها؟ ومثليك